هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. خير، نحمد المولى، لكن ظهر لي إن كانت همتهم أولى، بيحتي فينا عشان على العملة يستولى ويفتح الدكان. يا رتيبة يا عيشة يا فتحية، يلا يا بنات مدوا شوية مدوا شوية. وانت يا بطة لقيت الطبلة؟ أيوة لقيتها في طلاب أبلة. تواصل توافد ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج كتبها الله لكل من يتمناها، ويسرنا أن نبدأ الحلقة بالبرنامج الغنائي الحجة زهرة، وهو البرنامج الغنائي الوحيد الذي قامت بإخراجه الإذاعية والمحاورة الكبيرة الراحلة آمال فهمي، وذلك حينما كانت متزوجة من المخرج الكبير الراحل محمد علوان. هنا القاهرة. الحجة زهرة. البلد يا اهل مشتوله وميت اخضر، اللي نوى على الحجاز العمده يتحضر، ياخد فلوسه ويتوجه على البندر، ووراءه شيخ البلد والعمده يمضيها، ويكون حدا الصحه من قبل الضعم بدر.

يا قصة خالتي دماغها طايرة من الفرحة. سامحيني يا ست. قولي بس أنا مسامحة. قصده تسافري الحجاز وياه في طيارة. وهو عدوى ده انتي توصلي في لمحة. يا فهمي يا ابن بهانة، خد دعاء مقبول يسن شبابك يا فهمي وينصرك على طول. آمين. ويجعل سرورك عالدوام موصول. فين نفحتي؟ خد جنيه ولهوش كتير يا ابني. الله يزيد فرحكم ويكون بعلم وصول. المنصر الحرمية لا في العراق والليل، لا في العراق والليل. المنصر الحرمية لا في العراق والليل، لا في العراق والليل. وانت بسلامت النية يا زهرة يا ستة عزيز جارة يا حاجة. وانت بسلامة النية يا زهرة يا ستة عزيز جارة يا حاجة. يا زهرة يا نوارة يا زهرة يا حاجة بالطيارة يا حاجة. يا زهرة يا نوارة يا زهرة يا حاجة بالطيارة يا حاجة. والله انكتب لك انكتب لك حجة بحجتين وزيارة يا زهرة يا حجة يا زهرة يا زهرة يا نوارة يا زهرة يا نوارة يا زهرة حجة بالطيارة يا حجة يا زهرة صديقاتي وأصدقائي الأوفياء لراديو البرنامج العام وبرنامج منوعات درامية. في الأعياد تكثر الأفراح وحفلات الزواج، وهذه صورة غنائية رائعة عن زفة العروسة كتبها مرسي جميل عزيز ولحنها عبد الرؤوف عيسى وأخرجها محمود السباع في ثلث ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. زفة العروسة. زفة العروسة صورة شعبية كتبها مرسي جميل عزيز، وضع ألحانها عبد الرؤوف عيسى وأخرجها محمود السباع. حلوة يا نوسة يا نوسة كيف يا نوسة

اللي اسمه شكوش حسونا شكوش كان عاوز اخد العرصاني اهلها مرضوش طبعا مرضوش مين يرضى ينسب الشراني بتاع الخناقات ده واخد للدنيا على مزاجه شغل فتوات انا شايفه وانا جاي عالزفة قاعد على قهوة برغوت حسونا شاكوش العجلاتي قاعد على قهوة برغوت حسونا شاكوش العجلاتي قاعد على قهوة برغوت خبر ابيض حسونا شاكوش العجلاتي قاعد على قهوة برغوت لابد للزفة مدود متشمر وفي ايده عصايا اتخمن اتخنى بوت بالك يا عريس خد بالك بالزمان لا ينور بالك خد بالك يا عريس خد بالك بالزمان لا ينور بالك مين هما طبعا عسالك عريسنا كاين عسالك خد بالك يا عريس خد بالك اكسر له دماغه استنى شويه طب تسمح رقع له صداغه استنوا بلاش شغل القوه لما نشوف يقصد ايه هو يلا يا معلم برغوت هات الشربات هات الشربات واسقي الجدعان والحناطير والعربيه والعربيه يلا يا معلم برغوت هات الشربات هات الشربات واسقي الجدعان والحناطير والعربيه والعربيه سلامك جدع بنبارك يا عريسنا يا خفة يا سيد الإنسان شرفت يا